قلبي وبينك. اي اي اي اي يا معذبتني بزينك. اي اي اي اي اشبين قلبي وبينك. اي اي اي اي يا معذبتني بزينك اشبين قلبي وبينك. يا معذبتني بزينك اشبين قلبي وبينك. بيني وبينك بيني وبينك اه اه اه اه يا معذبتني بزينك. يا ما عذبتني بسرك خبلتني مع شعري. يا ما عذبتني بسرك خبلتني مع شعري. اللطف مجوى سحرك وما حر خضرة عينك. اه اه اه اه يا ما عذبتني بزينك. عذبتني بزينك. اي اي اي اي حملت فيك جراحي وسكرت وانا صاحي. حملت فيك جراحي وسكرت وانا صاحي. ونسيت ضو صباحي كيف بان ضو شبينك. اه اه اه اه يا معذبتني بزينك. معذبتني بزينك. اي اي اي الغصن عانت قدك والورد حاسد خدك. الغصن عانت قدك والورد حاسد خدك. وحال نعشق بعدك والروح ملك يمينك. اه اه اه اه يا معذبتني بزينك. معذبتني بزينك. اي اي اي اي معذبتني بزينك اشبين قلبي وبينك. يا معذبتني بزينك اشبين قلبي وبينك. بيني وبينك بيني وبينك اه اه اه اه يا معذبتني بزينك.